العين تبكي همها رؤياكي وضلوع مشتاق تئن مرارة يا شام ترجو أن تضم ثراكي شعري شلال الدهب على ميتك غنى على ميتك غنى الأصل يا شام والليل لابد ينجلي تتحقق الأحلام عيني لا تحزني تاريخنا بنت الأصل يا شام والليل لابد ينجلي تتحقق الأحلام من حن عيني يا شعر شلال الدهب على ميتك غنى على ميتك غنى يا شعر Thank you. أنا لن أنساك، أنا لن أنساك لو أني دفعت الباقي من عمري. أنساك يا وطني.